بس اذا ليه جبت انت مصطفى الزرقاء؟ قضيه التامين، قضيه التامين وجيزه مصطفى الزرقاء. ليه جبت مصطفى الزرقاء؟ بيقولوا انه رجل يسار له بالبنان والناس لا اسمح لي اسمعني، شو علاقه مصطفى الزرقاء بموضوع كنا فيه سابقا؟ ان هذا الرجل تعتقده العام انه مجتهد. يا اخي فهمت هذا، بس هل قال انه هذا النص نحن نوقفه الان كما فعل عمر وعثمان لانه جد شيء لم يكن في ذلك الزمان؟ انا لم احضر اسمه من هذا القبيل. انت قلت لي مين؟ قلت لك مثلا مصطفى الزرقاء. امين بما له علاقه ببعثنا ولا اللي بيخالفه الشريعه اكثر؟ بس مصطفى الزرقاء شو علاقته بموضوعنا هذا؟ لانه انت لا مؤاخذه وانا يعني انسى كثيرا مع الاسف. لا تنسى، انا الذي انسى. لا عفوا الحقيقه، بس عم اتذكر الان انه انت بدات حديثك انه هيك معناها اي شخص بيجي يجينا تمنا نقيد هيك مصطفى الزرقاء والشلتوت. جزاك الله خير. هاي شهاده، هاي شهاده انه انا بنتها. لا الشلتوت هو اللي معلي معلي يا سيدي. فاذا موضوع الزرقاء هنا والشلتوت اوردت انت لانه له علاقه بالموضوع تبعنا، واذا اخيرا بتبين خاصه بالنسبه للزرقاء. شلتوت انا بنشوف شو رايك فيه، ما له علاقه الزرقاء بهذا الموضوع، لانه الزرقاء ما عم يجي يستغل كلامنا ويقول انت بتقول كذا وكذا، هاي نحن عملنا مثل ما عملنا من الخطاب وعثمان بن عفان، نوقف النص لوجود امر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام. لذلك انا استغربت ارادك لمصطفى الزرقاء بها المناسبه، وقد تبين الان أن لا مناسبة لذكر مصطفى الزرقاء. نرجع للشلتوت، وهو مثله، إذا كان مثله اكتفينا. لا هو لا هو أنت يعني هو الحقيقة يعني أنت ضيقت وعصرت الشغلة. إحنا الله يهديني أنا. إحنا نورد الأسماء فقط للتدليل. أنت لو قلت لي مين؟ أي شخص ذلك؟ نفرض إنه مو أي شخص. لا مصطفى الزرقاء له كثير من الفتاوى. لك أخي عارف عارف. موضوعنا يعني زهير طريقة القياس إذا كانت مبنية على نفس المعنى اللي بدينا فيه. ولا كيف ولا كيف بني فتاوى على شيء آخر؟ أنت جاوب، أنت جاوبني. إحنا اللي قيدنا أمرنا فيه إنه كان في وضع معين. الآن الوضع يختلف بتقييد معين. هذا التقييد يفرض علينا إنه نحن حكم معين ما نقيد فيه. إذا هذا الوضع بهذا القياس ولا كشيخ تنحط. أما هذول إذا بيكونوا قياسهم بشيء آخر بطريقة أخرى موضوع ثاني. هذا تناقشت كل قضايا، ولكن هم بنوا كل قضاياهم على نفس المبدأ. قلت بطريقة هذا المبدأ كثيرون مثل فلان وفلان وفلان بيستطيعوا أن يجتهدوا. بقول لك هذه القضية اللي اجتهدوا فيها بطريقة هذا المبدأ خلينا نحكي، إذا ما اجتهدوا بهذه الطريقة موضوع ثاني. قضية الأستاذي عدم تطبيق سيدنا عمر رضي الله عنه أو غيره من الخلفاء المسلمين لحد من الحدود أو لحكم من الأحكام الشرعية، هذه ألا تلتقي مع تعريف الأصوليين لقضية المصالح المرسلة بتخصيصها في الحاكم؟ هذا من وجه. ومن وجه آخر يعني من مقاصد الشريعة الإسلامية الضبط والترتيب وعدم الاختلاف والتنافر وكذا، فإذا فسحنا المجال لأي إنسان حتى ولو كان مجتهدا بأن يطبق أي شيء كان، فهذا قد يؤدي إلى تضارب. هذا يثبت شيء ينفيه هذا، وهذا ينفي شيء هذا يثبته. فحصر قضية المصلحة المرسلة بالحاكم الذي تتوفر فيه شرائط الاجتهاد وكذا كما هو معروف هو الذي يضبط الصورة، ولعل هذا يحل الإشكال اللي طرحه أخونا أبو. هذا أحسن، بارك الله فيك. الحقيقة من جملة الانحرافات الذي أصاب هؤلاء ليس هذا التفصيل العلمي الدقيق، بيقولوا لك للحاكم أن يوقف النص، للحاكم أن يوجب ما كان أصله مباحا إلى آخره. لكن أنه حاكم هذا حكامنا، هنا عم يحكوا عن حكامنا، بينما العلماء بيعنوا الحاكم بما أنزل الله. الحاكم إما أن يكون عالما مجتهدا